فلا يكون حجة. لا، لما يكون لو كان مجازا، كان مجازا وقامت القرينة على إرادة هذا المجاز وأن هذا المجاز هو المراد، يبقى حجة فيه، لأن المشكل بالأمر أنه يعني يكون المجاز مجمل متردد، إذا انتفى التردد لم يقم ولم تكن هناك يعني لم يكن هناك موجب للتردد، يبقى دليل دالا على ما يعني ما أفاده. نعم يا شيخ، اقرأ جواب الشيخ. قلنا بل حكمي عقلي، وإلا فعن من نقل من العرب أو في أي دواوين اللغة هو، ثم دعواكم المجاز مجاز، وإلا فحقيقة المجاز في المفردات الشخصية وفي المركبات الإسنادية خلاف سبق لا في العامة والجموع. نعم، الشيخ يناقشهم من جانبين. الجانب الأول يقول لك لا لا، كلامنا أو خلافنا الآن في أنه هل هو حجة بالباقي أو ليس بحجة، هو كلام في أمر حكمي عقلي معنوي وليس في لفظ لفظي لغوي، وبيّن السبب وقال لك أهل اللغة سواء كانوا من أهل النحو أو اللغة أو التصريف لم يذكر إذكر ذلك في بحوثهم ومباحثهم، لا أهل اللغة نقلوا وقالوا من كلام العرب أنه يكون العام بعد تخصيص حجة، لا لا، هذا ما ليس من اختصاصهم، ولا النحويين الذين يهتمون بأواخر الكلمات، ولا أهل التصريف، يعني كل أولئك لم يتكلموا في مسألة هل هو حجة أو ليس بحجة، الذي تكلموا فيهم أهل الأصول والأصوليون، إذا فهو حكمي عقلي، وقد رأينا من هذا الترتيب أنه يبقى حقيقة في تناول. قال لك هذا جانب. ثم الجانب الثاني، قولكم إنه مجاز، يعني تنزلنا معكم وقلنا تقولون إنه مجاز، طيب مجاز كيف؟ هل نجي معكم على طريقة اللفظيين واللغويين؟ المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما هو أعلم. هل هذا العام الذي قصد لفظ مستعمل في غير ما وضع له؟ لا. ليش لا؟ قال لك لأن المجاز عند اللغويين هو عبارة ينظرون إلى الأفراد مفردات، فإذا استعمل المفرد اللفظ المفرد في ما وضع له أو في غير ما وضع له قالوا هذا حقيقة وهذا مجاز، مثل أسد إذا أطلق على الرجل الشجاع قيل مجاز ويحتاج إلى قرينة، قرينة وهو أصلا حقيقة في الحيوان المفترس، ومثل الجواد أو مثل البحر، كلمة البحر من البحر للماء الكثير المتسع العميق إلى آخره حقيقة فيه، لكن يطلق على الجواد، الجواد يعني الإنسان الكريم يعني. فإذا قيل رأيت بحرا، بحر رأيت اليوم بحرا يعني عميقا أو كذا إلى آخره، ما أول ما يتبادل إلى الذهن أنه ذهب إلى الساحر ورأى أي بحر من المطر. لكن لو قال قابلني اليوم بحرا في الطريق أو أنا ذاهب إلى كذا إلى آخر، بحر ما يقابلك في الطريق، ها؟ يعني معناه فيه دلالة على أنك رأيت إما عالما كبيرا أو جوادا كذا إلى آخر. فهذه في المفردات. قال لك وفي الأسانيد، وفي الأسانيد فيه خلاف، هل يكون المجاز في الأسانيد أو لا؟ مثل ماذا؟ المجاز في الإسناد، الشيخ ذكر أمثلة هنا، الشيخ ذكر أمثلة، يعني مجاز أيضا في الإسناد فيه خلاف، هل يكون فيه مجاز في الإسناد أو لا؟ يقول اليوم سررت بإيش؟ استحم الطريق، استحم الطريق. أمثلة كثير. نعم في الإسناد نعم، لا بحالي برؤيتك أيوة أو نحو ذلك من التعابير المجازية، هذا هي أيضا فيه خلاف. أما أن يؤتى إلى الجمع أو إلى العام ويقول أنه إذا استعمل في بعض ما دل في أخرج منه البعض أو في الجمع الذي استثني منه البعض له عندي عشرة إلا خمسة أو إلا كذا ويقال هذا مجاز، هذا لم يسمع به، لم يقل، هذا تجوز في إطلاق المجاز عليه. نعم، فإذا فالشيخ كل جوابه هنا مبني على نفي أن يكون مجاز، وإذا انتفى أن يكون مجازا انتفت حجة القائلين، لأنه قالوا هو متردد بكونه مجاز، فإذا انتفى كونه مجاز أصبح حجتهم غير قائمة. لكن نحن أيضا نقول حتى مع التسليم بأنه يسمى مجاز لأنه استعمل في بعض ما وضع له والبعض غير الكل، لكن استعماله في بعض ما وضع له مع وجود قرينة على المخرج وهو دليل التخصيص يبقى الباقي لا إشكال فيه ولا إجمال فيبقى خلص. وهناك اتفاق على أنه لو خصص بمجمل لا يصبح حجة، هذا فرق، يعني لو قال اقتلوا المشركين إلا بعضهم أو إلا بعضهم إلا بعضهم ها إلا بعضهم وسكت ما يصرف يحتج بهذه الآية. طيب إلا بعضهم من هم بعضهم؟ اليهود النصارى المعاهدون غيرهم العرب غير العرب يعني ما يصرف حتى يبين حتى يبين. فإذا بين أصبح الدليل واضحا أصبح الذي الثابت بدليل معروف والمخرج معروف وأصبح الدليل واضح. وهنا عندنا المخصص البين الظاهر الذي لا إجمال فيه يبقى هو بين يعني بين وظاهر فيما أخرج. والأول الدليل الأصل العام أصلا دلالته ظاهرة فيما دل عليه فلا إشكال ولا إجمال. نعم عبد الشيخ ليه في سالم يعني فرصة مباركة نعم أنت خشيت إن هذا رفيع المفهوم يعني بيسمي لغة عربية يعني أبو درس اللي يستفيدوا منه في المكان هذا الناس اللي كان سؤال اسمح لحظة من أجل سؤالك نتوقف الآن عن أو نكمل النوع وهو حقيقة عند القاضي وأصحاب الشافعي مجاز بكل حال عند قوم. وقيل إن خص بمنفصل لا متصل لنا ما سبق يعني هذه مسألة أخرى. هل العام الذي دخله التخصيص مثل الآية التي تلونا ومثل آية السرقة وآية الزنا وآية الآيات العامة كلها التي والنصوص التي ورد تخصيصها التي هل تبقى حقيقة في الباقي أو لا؟ خلاف. منهم من قال هي يعني حقيقة في الباقي ومنهم من قال لا هي مجاز لأنه لفظ استعمل في بعض ما وضع له والبعض غير الكل. ومنهم من قال إن كان خص بمتصل فهو مجاز وإن خص بمتصل فهو حقيقة لأن المتصل كلام واحد يعني تصل إيه الشرط والاستفهام والاستثناء. إذا قال أكرم الطلبة إلا زيدا فكأنه قال أكرم ما عدا زيدا من الطلبة فهذا قالوا لك حقيقة. وأما إذا قال أكرم الطلبة ثم سكت وبعدين قال لا تكرم زيدا هذا قال لك مجاز لأنه استعمل اللفظ أولا ثم أخرج منه البعض. وبعضهم قال هو حقيقة من حيث التناول مجاز من حيث إيش الاستعمال من حيث الاستعمال وكأن الشيخ في الشرح رجح هذا. ولكن على القول بأنه مجاز من حيث الوضع اللغوي من حيث القواعد اللغوية هو مجاز لأنه استعمل في غير ما وضع له لأن البعض غير الكل. ولكن هذا لا يمنع من أن يكون حجة ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ووفقنا لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.